قبل ما امشي عايز اسلم على اللي جرحه في قلبي علم في الندالة كان معلم دكتورة في خيبة الامل اللي ساب في القلب نغزة لا ملامة ولا مؤاخذة الغلاوة والمعزة سابوا جرح ما يحتمل قبل ما امشي عايز اسلم على اللي جرحه في قلبي علم في الندالة كان معلم دكتورة خفت الأمل اللي ساب في القلب نغزة لا ملامة ولا مؤاخذة البلاوة والمعزة سابوا جرح ما يحتمل تحية لكل خيبة كل دقة نص عيبة جاية من ناس غريبة عين عالدنيا الغريبة تحية لكل كدبة الخيانة بجد صعب لما تيجي من الأحبة جرح صعب على الأطباء تحية لكل خيبة كل دقة نص عيبة جاية من ناس الغريبة عين عالدنيا الغريبة تحية لكل كدبة الخيانة بجد صعب لما تيجي من الأحبة جرح صعب على الأطباء بلغوا مني سلام واعتذار عن طيبتي عن براتي عن سذاجتي والخيبة والهبل سلم على اللي جرحه في قلبي علم في الندالة كان معلم دكتورة خيبة الأمل اللي ساب في القلب نغزة لا ملامة ولا مؤاخذة الغلاوة والمعزة سابوا جرح ما يحتمل قبل ما امشي عايز اسلم على اللي بعاني وكان مصمم يبتدي يخدع يسمم اي شيء حلو يتعمل لما تيجي من الأحبة جرح صعب على الأطباء بلغوا مني سلام واعتذاري عن طيبتي عن براتي عن سذاجتي والخيبة والهبل